فريق الأحلام الدخلوية وانا عزراعي اها اها وفارد دراعي اها اها جبلتني غازية شدت خدمي من صباحي الاخر كلام حقه ميت صباحكم نعناعي يا بشر افاعي هنزيعوا الكفر الدوار عفريت الزراعي الدخلاوية حضروا يبقى الباقي اتناسى اصحى الكفر حمالوا يلا شارع المدرسة اللي مع ربنا عمر البشر ما تقدر ينتزي الدخلوية والبحروية والقصر راجع قولهم ازيد عالداير والحاصل ممنوع الفواصل شفت الواد بيقول لابو فكك مني عشان فاصل يا رجول الله يعينك شايفك طالع عينك بقت الست تمشي الراجل واتقلبت قانينك بحار و شوية تسلم يا زعيم الأغنية. انت عليك تبدأ وتغني والتوزع ده تسيبه عليا. زيزو النوبي والشبح وبنوا الأحلام الدخلاوية، والليلة دي عامل النول كفر الدوار العالمية. كفر ده كفر العريكة، رجولة نفع له مش أسامي. المسا جاي من أمريكا بالكينج كريم العوامي، بيقول الرجولة نخوة وإحنا رجولة ودمنا حامي. والمسا جاي لك يا أخويا رضا العشر صاحب زماني. اللورد خالد عقاد ده بيحترمنا الكل عرفنا، عبد الوهاب الدب المثال الهب اللي مشرفنا. وتحية الحود حربية عم الدنيا دي والبشرية، مثال هشام عبد الحافظ في التنفيذ شهرته عالمية. محمود علي ورد وفل اللي ده اللي مطوب كل الأشقية. الباشا محمد عوامي ده قلبه أقوى من الحديد، وأحمد شعبان العوامي إحنا جديد وإنتوا التقليد. أحمد علامي وعدنان والديلر ده محمد سعيد. زياد العوامي ضربته قتلة، وطارق العوامي عم الدولة، وسعيد مجدي دوزو يعدي، والمثل المتصيد شعلة. القائد أحمد نحال، عبد الواحد ده السندال، حمادة سمير الكبير الكبير، رامي راشد دول أفعال، ميسال عبد الرحمن أمين، قلنا جوزيف فارس الأبطال، مشو محروس الكل هيجري، وبلوزة متحال.